لان وجود الهيكل ده هو اللي هيحافظ على الانسان انه يمشي في طريق الله كل الايام وما يحدش عنها. يخافوك ويسيرون في طرق كل الايام التي يحيون فيها على وجه الارض التي اعطيت لابائنا. وبعدين يؤكد: وكذلك الاجنبي الذي ليس هو من شعبك اسرائيل وقد جاء من ارض بعيدة من اجل اسمك العظيم ويدك القوية. اسم يهوه اللي عرف في وسط العالم، مش بس اسم يهوه، ويد يهوه القادرة بذراع عالية وبيد رفيعة، اللي جاي من اجل اسم يهوه ومن يد من اجل يد يهوه القوية وذراعك الممدودة. ايدين ربنا قوية وممدودة، مش بس قوية لكن ممدودة، يعني وصل لكل مكان، وصل لكل واحد مهما كان مكانه. فمتى جاءوا وصلوا في هذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعوك به الاجنبي. عشان كده كان في من ضمن اقسام الهيكل قسم اسمه رواق الامم. رواق الامم ده المكان اللي مسموح للامم ان هم يخشوا فيه يصلوا لربنا. كان الهيكل ده منارة في كل العالم يكرز بوجود يهوه الاله الحقيقي في وسط كل آلهة الوثنيين وكل الفلسفات اللي طلعت، سواء الاشوريين او البابليين او الفينيقيين وبعد كده اليونانيين والرومان، آلهة كتيرة من كل شيء. لكن يهوه عرف بيده القوية وبذراعه الممدودة. فمتى جاءوا وصلوا في هذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعوك به الاجنبي لكي يعلم كل شعوب الارض اسمك فيخافوك كشعب اسرائيل، ولكي يعلموا ان اسمك قد دعي هذا البيت الذي بنيت. فكان الهيكل ايضا ده كرازة في كل العالم، لانه كان يعد احد عجائب الدنيا السابعة اللي تعرفت في كل انحاء العالم في ذلك الوقت، وكان رسالة كرازة للامم الوثنية. عشان كده بردك لما بيتحول الانسان الى هيكل الله، الانسان ده لازم يبقى كارز يعلن مسيحه الحقيقي. إذ خرج شعبك لمحاربة أعدائه في الطريق الذي ترسلهم فيه. المرة اللي فاتت عدو جه لحد عندهم محاصرهم، المرة دي هم اللي خارجين. وصلوا إليك نحو هذه المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيت لإسمك، فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. إذا أخطأوا إليك لأنه ليس إنسان لا يخطئ وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض بعيدة أو قريبة، إذ ردوا إلى قلوبهم في الأرض التي يسبون في إليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم قائلين قد أخطأنا وعوجنا وأذنبنا، ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم في أرض سبيهم التي سبوهم إليها وصلوا نحو أرضهم التي أعطيتها لأبائهم والمدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لإسمك، فاسمع من السماء من مكان سكناك صلاتهم. زي اللي حصل مع دانيال. دانيال صلى ورجع المسبيين. عشان كده كان دانيال بيقول له كده وصلوا نحو ارضهم، يعني هم في السبي لكن بصين ناحية ارضهم اورشليم. عشان كده دانيال كان تملي لما يجي يصلي يعمل ايه؟ يفتح الشباك ويتجه ناحية اورشليم، حتى لو ده كلفه انه يترمي في جب الاسود. فالله استجاب لطلبة سليمان ايضا من خلال دانيال اللي ودى وشه ناحية اورشليم وصلى من اجل اورشليم فعادوا المسبيين. تسمع من السماء من مكان سكناك صلاتهم وتضرعاتهم، واقضي قضاءهم واغفر لشعبك ما اخطاوا به اليك. والان يا الهي لتكن عيناك مفتوحتين واذناك مصغيتين لصلاه هذا المكان. عينيك بصه وودانك سمع لكل صلاة تطلع من هذا المكان. وكانت عظمة الهيكل مش بس المباني اللي بني بيها الحجارة والذهب والفضة والتصميم، لكن كانت عظمة الهيكل في حضور الله اللي شايف وبيسمع كل واحد يدخل هذا المكان. عشان كده احنا لما بنقدس مكان لله، نكرس كنيسة او بندشن كنيسة او بندشن مكان، ده بيبقى زي السفارة بتاعت السماء على الارض اللي الواحد لما يخشها الله شايف والله ايه سامع، ان ده مكانه اللي الانسان خصصه له. صحيح ربنا في كل الارض وفي كل مكان، لكن في اماكن مخصصه ليه علشان الانسان يلجا اليها. فالهيكل ما كانش احتياج الله لكن كان احتياج الانسان. والان قم ايها الرب الاله الى راحتك انت وتبوت عزك. تعالى يا رب بقى وارتاح في هذا المكان. كان تابوت العهد ده رمز لحضور الله، فلما ادخلوا التابوت الى الهيكل قال لربنا من فضلك ارتاح في هذا المكان، قوم وتعالى وحل في هذا المكان وارتاح فيه، ما تسيبوش ما تخرجش منه. عشان كده الانسان فينا لما بيقول لربنا انا هيكل ليك من فضلك تعالى يا رب وارتاح جوايا، ساعدني ان انا اريحك عشان ابقى موضع مقدس ليك. يمكن ما اناش عارف اريحك لحد دلوقتي، لكن تعالى ساعدني ان انا اهيئ ليك مكان راحة جوايا عشان ابقى موضع لسكناك. كهنتك ايها الرب الاله يلبسون الخلاص وعقياءك يبتهجون بالخير. ايها الرب الاله لا ترد وجه مسيحك، وبيقصد نفسه يعني لا ترد وجه مسيحك، يعني ما تكسفنيش لان سليمان مسح كايه كملك. اذكر مراحم داود عبد، مش عشان خاطري لكن عشان داود اللي انت شهدت له وقلت له وجدت قلب داود عبدي مثل قلبي. واذكر رحمتك معاه، لان داود كانت صرخته لربنا ارحمني يا الله كايه كعظيم رحمتك. واحنا ما زلنا لحد دلوقتي بنتمسك في صرخة داود بالمراحم، كلنا بنصرخ مع داود ونقول لربنا ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. عشان كده بيقول له اذكر مراحم داود عبدك. كانت ايه نتيجة الصلاة في الاصحاح السابع؟ يقول ولما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت. استجيبت الصلاة فوريا لأن هي دي مسرة ربنا إنه يجي يسكن مع شعبه مع الإنسان، هي دي فرحة قلب الله. والطلبة الوحيدة اللي ربنا بيستجيبها بسرعة جدا إن الإنسان يدعوه للحضور في حياته. نزلت نار كلت المحرقة، معناها قبول الله لهذه الصلاة وحلول الله من خلال المجد اللي ملا البيت. مجد الرب السحاب والضباب ملا البيت لدرجة ان الكهنة لم يستطع الكهنة ان يدخلوا بيت الرب لان مجد الرب ملا بيت الرب. صلاة استجيبت بسرعة جبارة من الله لان سليمان قدمها بقلب متضع امام الله، بقلب خاضع بقلب محب ناحية ربنا بقلب راغب في الغفران والتوبة باستمرار. جسى على ركبتيه قدام الشعب، ده كانت النتيجة ان مجد الرب ملأ هذا البيت. في كل مرة الانسان فيها بيقف يصلي قدام ربنا، لو قدرنا نفهم ايه معنى الصلاة ونعيش اختبار الصلاة، ما هواش دقايق او لحظات الانسان بيقضيها كده يعني وما يصدق انها تخلص. لكن لو انا فعلا صليت الصلاة اللي فيها توبة وصلاة فيها اتضاع وفيها صراع مع الله ورغبة في سكن الله في حياتي، لازم مجد الله يملأ حياتي. وده اللي لاحظوه على كل الناس اللي كانت بتعيش حياة الصلاة الحقيقية. موسى لما كان يخش في محضر الله يطلع وجهه منور. الاباء اللي بنشوفهم عايشين حياة الصلاة تبص تلاقوا وشهم طالع منور وفيهم فرحة، فيهم هيبة مجد الله وحضور الله. ان بالظبط زي حتة الفوسفور كل ما تحطها في الضوء على قد الوقت اللي بتتعرض له للضوء على قد ما بعد كده ايه بتشع. تحطها لحظة تشع لحظة، تحطها ساعة هتشع بمقدار وجودها في هذه الساعة بهذه الكمية. فالصلاة في معناها ان انا بخش في محضر الله عشان الله يحل فيا يحضر فيا، فبينعكس مجد الرب عليا. زي ما بيقول بولس نحن نراه الان كما في وجه مكشوف، من مجد الى مجد نتغير الى تلك الصورة عينها. ناخد من مجد الله في حياتنا. لو احنا فعلا عايشين او مدركين معنى الصلاة اللي احنا بنصليها، هيقدر مجد الله يملأ حياتنا. عينين ربنا تبقى مفتوحة علينا ليلا ونهارا، ودان ربنا سمعانا ليلا ونهارا، لان الله اختار هذا المكان وقدس هذا المكان وحب انه يحل في هذا المكان. لان الانسان بيريح ربنا او بيهيأ لربنا مكان راحة في حياته، فالله يجي يقول ها هنا اسكن لاني اردته، انا عايز اسكن هنا. فنموذج رائع اخر من الصلوات المستجابة هي صلاة سليمان اللي قدمها في وقت تدشين الهيكل. تفضلوا نصلي. هو مش عمل نار. وسليمان هنا بيمثل المسيح كشفيع بيشفع من اجل الجعان، بيشفع من اجل المريض بالوباء، بيشفع من اجل اللي في ظروف سيئة، بيشفع من اجل اللي محاط بالاعداء، بيشفع من اجل اللي في ضيقة، بيشفع من اجل المسبي، بيشفع من اجل المقيد، بيشفع من اجل الغريب. هو مش بيحط شروط لربنا، هو بيحط احتياجات البشر امام ربنا، اللي احنا بنسميها الصلاة الشفاعية اللي فيها بصلي من اجل الاخرين. تفضلوا صلوا. وحضور ربنا، لكن الشعب كله احس بهذا الحضور. وفي الطقس بتاع الكنيسة اللطيف حضور ربنا الاحساس بتاعه يصاحبه سجود الانسان. كل الناس سجدت لربنا، وكان كل الشعب مجتمع في الرواق الخارجي امام القدس وقدس الاقداس، كان موجود في الفناء الخارجي. عشان كده حتى بيوصف ان الفناء الخارجي كان متبلط بطريقة معينة، بتجزيعة وبرسمة معينة. الكل سجد قدام حضور الله وخضع. عشان كده الوضع بتاع الجسد اثناء الصلاة يبقى مهم، يساعد الانسان على الاحساس بحضور ربنا. لما الكنيسة بتعلمنا ان احنا نقف او نسجد او نكون قاعدين بخشوع اثناء الصلاة، ده شيء مهم جدا. ما هو الشكل احنا بنعمله، لكن وضع الجسد يساعد الانسان على الاحساس بحضور الله. لاني لو انا مش قاعد كويس او واقف بانتباه او واقف بخشوع واحترام، مستحيل ان انا اشعر بحضور الله. عشان كده بتفرق كتير قوي بين اتنين بيخشوا الكنيسة. واحد بيبقى فيه خشوع وفيه مهابة وحرص وسكون وهدوء، ده يحس بحضور ربنا. واحد تاني دخل في نفس الوقت وفي نفس الزمن وفي نفس الصلاة، لكن التاني ده واقف بتراخي او قاعد بتراخي، عمال ينشغل بكلام مع الناس التانية، او عمال يبص على الناس التانية، او سرحان او نايم، مش ممكن يشعر بحضور ربنا. مش ممكن، رغم ان ربنا حاضر. على قد ما الانسان بيدي مهابة واحترام حتى من خلال الجسد بتاعه، مش بس النفس او القلب، لا، الجسد نفسه لازم يشترك في الصلاة، والحواس نفسها لازم تشترك في الصلاة علشان تقدر تتمتع وتشعر بحضور ربنا. الوضع بتاع الجسد اثناء الصلاة وضع مهم جدا، يساعدني ان انا اركز، ويساعدني ان انا اشعر فعلا بحضور الله ومجد الله يملى حياتي ويملى كياني. وكانت الترنيمة الجميلة اللي قالوها وهم بيسجدوا: وحمد الرب لانه صالح وان الى الابد رحمته. الانسان يخرج من الصلاة وهو شاعر بصلاح ربنا وبرحمة ربنا الغنية. ربنا صالح يعني خير، عايز يدي. لما الانسان يصلي صلاة خشوعية فعلا ويشعر بحضور ربنا، يكتشف هذه الحقيقة وما تخافش منه ابدا، ان ربنا صالح عايز يعطي. بعكس واحد تاني بيصلي ويحس يعني ان السماء من فوقيه نحاس والارض من تحتيه حديد، ان ربنا لا بيسمع ولا بيستجيب ولا شايف ولا حاسس. صالح يعني خير، عايز يديني، وعايز يديني مش من اجل استحقائي ولا من اجل شطارتي، لكن من اجل رحمته، لانه رحيم متحنن علينا. وكان ده الاختبار الرائع، والاختبار ده اللي علمه لهم داود. كانت العبارة دي تملي يترنم بها داود: سبحوا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ثم أن الملك وكل الشعب ذبحوا ذبائح أمام الرب، وذبح الملك سليمان ذبائح من البقر 22,000، من الغنم 120,000، ودشن الملك وكل الشعب بيت الله. كمية من الذبائح ذبحت في هذا اليوم 22,000 من البقر و 120,000 من الغنم، كمية من الذبائح مهولة جدا. مفيش تكريس يعني او تدشين او تخصيص الا لما يكون في ذبح. عشان اخصص هذا المكان او ادشنه لله او اقدسه على الله، تكريسه او تدشينه او تخصيصه معناه ان هذا المكان صار مختلف عن بقية الاماكن. لما بنكرس انسان معناه ان الانسان ده صار مختلف عن بقية الناس. تكريس ده ما يتمش الا بتقديم ذبيحة. صحيح احنا دلوقتي ما بنقدمش ذبائح دموية، لكن في ذبائح اخرى لازم الانسان يقدمها علشان يخصص وقته ويخصص حياته لربنا، عشان ابقى انا انسان مختلف اختص بالله. لازم من ذبح حاجة، ممكن اذبح الوقت بتاعي اقدمه ذبيحة لله، ممكن اذبح المشاعر بتاعتي، ممكن اذبح ذبيحة التسبيح والحمد والشكر، ممكن اذبح ذبيحة العطاء سواء العطاء المادي او المعنوي، ممكن اذبح الارادة، ممكن اذبح المتعة بتاعتي لما بفضل ربنا على متعتي او على مزاجي او على راحتي. لازم تكريس يبقى فيه ذبح، ان الانسان يذبح حاجة، يقدم حاجة لله. لازم يبقى فيه زي ما بيقولوا ساكريفايس، تضحية. عشان كده حتى احنا في وشية القرابين اللي بنصليها في القداس الالهي مرتين في بداية القداس وقبل المجمع، يقول وضحيانا. ضحيانا يعني الحاجات اللي احنا ضحينا بيها. تضحية يعني فيها سفك، فيها بذل، فيها عطاء. واشترك الملك وكل الشعب في تخصيص بيت الله او هذا المكان لكيما يكون مكان خاص لله. وكان الكهنة واقفين على محارسهم، واللاويين بآلات غناء الرب التي عملها داود الملك لأجل حمد الرب، لأن إلى الأبد رحمته، حين سبح داود بها. والكهنة ينفخون في الأبواق، ومقابلهم وقف كل ومقابلهم كل إسرائيل واقف. هنا بنشوف كل فئات الشعب بتشترك في هذا التكريس. الملك رأس الشعب، الكهنة شفعاء في الشعب، اللاويين الخدام، والشعب نفسه، كل واحد ليه دور. عشان كده برضك احنا في القداس الالهي ما ينفعش كاهن وحده يصلي القداس، رغم ان هو بيقدس القرابين، لكن لو الكاهن لوحده ما يقدرش يصلي قداس، لازم يكون معاه شماس ومعاه شعب. الكل لازم يشترك في هذه المنظومة، كل واحد ليه دوره، كل واحد ليه اهميته. الكل اشترك في هذا التقديس، واستخدموا الالات اللي صنعها داود، لان داود قلبه كان ملتهب بحب ربنا، فقالوا الكلام اللي اعده داود والموسيقى اللي صنعها داود، الالات الموسيقية اللي عملها داود، ومحور التسبيح كله احمدوا الرب لان الى الابد رحمته. لو شعر الإنسان بمدى عظم مراحم الله وإن مراحم الله دي لا تنتهي، وإحنا كده يعني مش عايشين إلا برحمة ربنا، لولا إن ربنا رحمنا، لولا إنه فتح لنا بيته، لولا إنه سيبنا نعيش بالرغم من كل الخطايا وبالرغم من الإهمال وبالرغم من عدم الاستحقاق اللي موجود فينا. عشان كده محور التسبيح تملي رحمة الله. وقدس سليمان وسط الدار التي أمام بيت الرب، لأنه قرب هناك المحرقات وشحم ذبائح السلامة، لأن مذبح النحاس الذي عمله سليمان لم يكف لأن يسع المحرقات والتقدمات والشحم. من كتر الذبائح اللي تقدمت مذبح النحاس ما بقاش مكفي، فاضطر سليمان والكهنة يقدسوا المكان اللي كان واقف فيه الشعب خارج الكنيسة او خارج مكان اجتماعهم. ومناسبة الكنيسة، كلمة كنيسة معناها جماعة او اجتماع، كليسية يعني جماعة. وهنا ده بيجينا فكرة ان الله مش محدود في سنتيمترات او في امتار، لكن حيثما يكون القلب منفتح ناحية الله كل مكان ده يقدس لله. مش المكان اللي بيقدس الإنسان، لكن الإنسان هو اللي بيقدس المكان. خدوا بالكم الحتة دي، مش المكان هو اللي هيقدسني، لكن انا هقدس المكان بالروح اللي انا بكون فيها بهذا المكان. روح الصلاة، روح التسبيح، روح التوبة، روح الانسحاق امام الله، روح الرغبة في الاحساس بحضور الله، هو ده اللي بيقدس المكان ويقدس الزمان. عشان كده لا الزمان ولا المكان هم اللي بيقدسوني، لكن انا اللي بقدسهم بالاحساس بحضور الله في الوقت ده وفي المكان ده هو. عشان كده بنتعلم في صلاة الشكر ان اي مكان بنصلي فيه، في الاوضة بتاعتي، في الكنيسة، في العربية، في الشارع، بقول للربنا كده وانا بصلي: وعن موضعك المقدس هذا. ايه الموضع المقدس هذا؟ المكان اللي انا فيه. طالما انا صليت وطلبت حضور الله صار هذا المكان مكان مقدس، لان اللي بيقدس المكان هو حضور الله. لان مذبح النحاس الذي عمله سليمان لم يكف لان يسع المحرقات والتقدمات والشحم. وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت 7 أيام، وكل إسرائيل معه وجمهور عظيم جدا من مدخل حماه إلى وادي مصر. نشوف المملكة بتاعت سليمان في الوقت ده، فلسطين دي أو مملكة إسرائيل آسف، كانت جايبة من أول سوريا لحد مصر. كل المنطقة دي كان سليمان هو اللي مسيطر عليها. جمع كل الشعب بتاعه، وكانت تخومه من سوريا لمصر، الكل اجتمع في اورشليم وعيده، وصنعوا العيد ده 7 أيام، لانه ده كان عيد المظال، دشن فيه الهيكل، واليوم الثامن كان احتفال عظيم فيه اعتكاف لربنا. بالمناسبة كلمة عيد يعني ايه؟ حاجة بتتكرر، بتعاد يعني. وعملوا في اليوم الثامن اعتكافا، لانهم عملوا تدشين المذبح 7 أيام والعيد 7 أيام. اعتكاف يعني خدوا يوم هدوء كل واحد فيه بعد الاحتفال اللي كان موجود 7 ايام يبتدي يهدى كده ويشوف علاقته بربنا واحساسه بحضور الله. فوقت كتيرة بنفقد بركات احنا خدناها في القداس او بنفقد بركات احنا خدناها في الاجتماع نتيجة الزيطة اللي بتحصل بعد الاجتماع، لان مفيش اعتكاف، مفيش واحد بيروح يهدى كده ويفكر انا خدت ايه النهاردة وربنا لمسني بايه وعملني ايه، وابتدي ياخد اللي هو خده ده ويعمقه فيه جواه ويدخله ويخبيه في قلبه. ممكن اكون خدت حاجة لكن لاني ما عمقتهاش جوايا وهديت وفكرت فيها تتخطف مني بسرعة. ففي اليوم الثامن نادوا بالاعتكاف، وكأن ال7 ايام دول لوحدة الزمن، ال7 ايام، لان الزمن عبارة عن تكرار للاسبوع. فال7 ايام دول رمز للحياة، واليوم الثامن ده رمز للحياة الجديدة او الحياة الابدية. قعدوا وهديوا وابتدوا يفكروا في اللي حصل وازاي ربنا حضر وسطيهم وازاي ربنا استجاب ليهم وازاي ربنا عظم العمل معاهم. وفي اليوم 23 من الشهر 7 صرف الشعب الى خيامهم فرحين وطيب القلوب لاجل الخير الذي عمله الرب لداود ولسليمان ولاسرائيل شعبه. لما خدوا هذا الاعتكاف وقدروا يهدوا ابتدوا يتملوا كده بحاجة اسمها فرحة وطيبة قلب. طيبة قلب يعني قلبهم مرتاح، طيب القلب يعني في نوع من الراحة والتعزية جواهم، مش بس فرح لكن قلبهم مرتاح من جواهم. احساس رائع. ممكن الانسان يعني دلوقتي ما بيحسهوش كتير، احساس الفرح واحساس القلب المرتاح، مش القلب المثقل بهموم وبمخاوف. اسمعوا التعبير ده كتير، واحد يقول لك اصلا انا قلبي مقبوض. ايه قلبي مقبوض؟ قلبي مش قادر يرتاح، مش قادر يطمئن، مش عارف ايه اللي هيحصل. طب تقول له في حاجة معينة ضايقاك يقول لك مش عارف، مش فاكر، مش لاقي، لكن قلبي مقبوض. بعكس القلب المقبوض ده القلب الطيب، القلب الفرح. فوقت كتيرة ما بيبقاش عندنا هذا الفرح وهذه الراحة القلبية بسبب عدم الهدوء اللي احنا ما بنقعدش فيه. ممكن كل يوم ما ابقى في الكنيسة لكن ما عنديش فترة هدوء مع نفسي، ما عنديش الاعتكاف ده. هو في الاعتكاف اكتشفوا الخير الرائع اللي ربنا صنعه لداود ولسليمان ولإسرائيل، ان الكل خد من هذا الخير. الخير ان ربنا عظم الصنيع والعمل معهم، عشان كده المزمور يقول عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. ان ربنا لا ده بيشتغل في حياتنا، ده ربنا ده موجود، ربنا صنع شيء. اكمل وعده لداود واكمل وعده لسليمان واكمل وعده لاسرائيل. لما النفس تختبر عمل الله في حياتها، ربنا عمل في حياتي شيء. واكمل سليمان بيت الرب وبيت الملك وكل ما خطر ببال سليمان ان يعمله في بيت الرب وفي بيته نجح فيه. يا كلمة رائعة، وكل ما خطر بباله في، هل انسان يقدر يعمل كده؟ كل اللي يجي على بالي او كل اللي افكر فيه اقدر احققه ويبقى شيء ملموس رائع موجود في حياتي؟ ده كان على المستوى المحسوس. لكن للمرة التانية بقى ربنا يظهر لسليمان. المرة الاولانية لما طلع سليمان ليه في جبعون، لما كانت خيمة الاجتماع لسه موجودة، وطلب منه الحكمة. ودي تاني مرة الله يظهر فيها لسليمان. وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة. بيت ذبيحة يعني بيت تقدم لي فيه الذبائح. ابتدى ربنا ياخد نفس الكلام اللي طلبه سليمان ويقوله له. ما هو سليمان شفنا في الاصحاح السادس قال له: يا رب اذا السماء بطلت ايه مطر وجي الشعب وقف وصلى لك اسمع لهم في المكان ده. فقال له: حاضر، كل حاجة انت قلتها وصلتني وانا سامعها وباكدها لك. فطلبت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انا بقوله لك. فربنا رجع نفس الكلام اللي قاله سليمان في صلاته: ان اغلقت السماء ولم يكن مطر، وان امرت الجراد ان يأكل الارض، وان ارسلت وباء على شعبي. اذا عملت كده فاذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ أرضهم. وربنا هنا بيحط شروط الصلاة المستجابة. ربنا بيسمع لمين وبيحقق لمين؟ التوبة اللي ربنا بيستجيبها ويحققها على طول. ايه شروط الصلاة المستجابة؟ اول حاجة يقول: اذا تواضع شعبي. عشان الله يسمع صلاتي لازم ان انا اتقدم الى الله بالتضاع. بالتضاع يعني بشعور اني محتاج اليه. اتواضع باني اعترف بخطيتي. شعوري بالاحتياج الى الغفران لاني خاطي شيء اساسي جدا لكي ما يستجيب لي الله. لان الله لا يغني غني. اللي حاسس انه غني الله ما يديهوش حاجة. زي الفريسي اللي حاسس انه كويس ما قدرش ياخد من ربنا حاجة، بينما العشار اللي كان شاعر باحتياجه هو اللي خد تبرير من ربنا. فاول شرط ان الصلاة دي تقدم بالتضاع. اذا تواضع شعبي واعترف بخطيته. ثاني حاجة طلب. ما هو ممكن اشعر بخطيتي لكن ما اطلبش الغفران. ياما ناس استقطرت خطيتها على دم المسيح. ممكن احس ان انا وحش لكن ما اجرؤش على اقول للمسيح اغفر لي. يهوذا حس ببشاعة خطيته لكن ما عملش ايه؟ ما طلبش الغفران. فالموضوع مش بس ان انا اشعر بخطيتي واتواضع، لكن لازم اتقدم بطلب هذا الغفران. ما استكترش خطيتي على دم المسيح مهما كترت ومهما زادت بشاعة الخطية بتاعتي. فاول شرط للاستجابة اتواضع واعترف، ثاني شرط ايه؟ اطلب. ثالث شرط طلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية. التوبة الحقيقية هي تغيير سلوك، تغيير اتجاهات، يكف الانسان عن فعل الشر. رجعوا عن الطريق الردي. على الاقل الله يرى في محاولة للكف عن الغلط. في بعض الناس تقول طب ما انا مش قادر ابطل الغلط، على الاقل ربنا يلمح فيا ان انا بحاول ان انا ابطل الغلط. لان بعض الناس بتستسهل الحكايه دي، احنا نعمل الغلط ونفضل نقعد نعمله اصل احنا مش قادرين نبطله، وربنا لو عايزنا نبطله هو يخلينا نبطله. لا، ربنا مش هيشتغل الا لما تبقى من جوايا إرادة واضحة ومحاولة للكف عن صنع الغلط. رجعوا عن طرقهم الردية. الله ينظر إلى هذه المحاولات ويقبل المحاولات دي، لكن لازم تبقى المحاولات دي موجودة، وهو في وقت معين هيرفع هذا، لكن لازم الإنسان باستمرار يظهر محاولته في انه يكف عن الخطأ. بس في حاجات تانية، يعني الانسان بيبقى يعني مش مجبر على الغلط، لكن هو يعني بيستعبط فوات كتيرة. ربنا ما بيضحكش عليه. رابع حاجة لاستجابة الصلاة ان مش بس الانسان يتضع ويطلب ويرجع عن العادة او الطرق الردية، لكن يداوم على المسك في الله، يداوم في انه يمسك في ربنا، ويداوم على ان تبقى بينه وبين ربنا عشرة. لازم باستمرار افضل يقول انا ماسك فيك يا رب. حتى لو غلطت تاني هتعلم بعد كده، زي ما بغسل هدومي دي وانضفها واكويها ترجع تتوسخ تاني. ما بقولش بقى طالما كل مرة بتتوسخ سيبها وسخة بقى على طول وخلاص، لكن في كل مرة انا بقعد انضف فيها وبتعب في غسلها وكيها، اتعلم اني على قدر امكاني احافظ عليها اطول فترة نظيفة. اروحش اقعد في كوم الزبالة واقول اصلها اتوسخت. طب ما انت اللي رحت ناحية كوم الزبالة. فاني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم. وراح ربنا قال هذا الوعد بناء على الطلب اللي طلبه سليمان. سليمان في صلاته في صحاح 6 كرر مرتين لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ولتكن اذناك مصغيتين. فربنا قال له حاضر الان، من اللحظة اللي انت طلبت فيها عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان. الله بيستجيب تملي للإنسان. بل على رأي أحد الكتاب الإنجليزي يقول مش بس بيستجيب لكن over answer our prayer. يستجيب لينا كمان بزيادة. زي زكا كان كل اللي طلبه طلب ان يرى، مش بس خلاه يشوفه، لكن ده ايه؟ قال له ينبغي اليوم ان امكث في بيتك، هتشوفني وهتقعد معايا واكل معاك وبيت كمان ايه معاك. يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. لما يطلب الانسان ويقول لربنا خلي عينيك بصالي باستمرار وودانك مفتوحة ليا باستمرار، في اي لحظة اصرخ اليك اسرع وانجبني، يقول لي حاضر، عيني مفتوحة عليك واذني مصغيتين اليك، والان قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه الى الابد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الايام. برضك اللي بيتجوزوا بيروحوا يختاروا الآية ده هي، بس ده مشروط بأن الإنسان يحرص على وجود ربنا باستمرار. أنا قدست هذا البيت وعيني وقلبي في هذا البيت. العينين بتاعت ربنا يعني رعايته ومراقبته وقلبه وحبه ومشاعره موجودة تجاه هذا المكان او هذا البيت او هذا الانسان، لان اتفقنا ان هذا البيت هو كل واحد فينا. احنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا، وربنا بيشاور على كل واحد منا كده وبيقول ها هنا اسكن لاني اردته. انا عايز اسكن في كل واحد فيكم. وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام، وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك. وهنا ده مرتبط بأن الإنسان يفضل ماسك في ربنا وفي وصية ربنا على طول. كما سلك داود أبوك وعملت حسب كل ما أمرتك به وحفظت فرائدي وأحكامي، فإني أثبت كرسيك ملكك كما عهدت داود أباك قائلا لا يعدم لك رجل يتسلط على إسرائيل. عشان كده استجابة ربنا مرتبطة أيضا بدوام عشرتي مع ربنا، بدوام مسكي لله، بدوام ثباتي فيه وطلبي لي. ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائدي وصاياي التي وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها. مشكلة إنسان في حياته أو في بعض مراحل حياته بيدي تعهدات كثيرة أمام الله، ويبتدي يختبر حلاوة ربنا وان ربنا باصص له وسامع له وشايفه ومسكه وسنده. لكن لو الانسان ده ابتدى بقى العالم يخش فيه وانشغالات ورا انشغالات وتبريرات ورا اعذار، الانسان بيقعد يديها لنفسه علشان يدوس على حق ربنا ويحط اشياء اخرى مكان الله، يحط شريك الحياة، يحط الاولاد، يحط الشغل، يحط الممتلكات، يحط معرفش ايه مكان الله، يبتدي هنا الله ينسحب من حياته. العملية تحتاج الى دوام العشرة مع الله. فاني اقلعهم من ارضي التي اعطيتهم اياها. باتوا في اللي انا اديته لهم طول ما هم ثابتين فيا. فاني اقلعهم من ارضي، لو راحوا سجدوا لحد تاني وحطوا رجائهم في شخص اخر وخضعوا لحاجه تانيه غيري. وهذا البيت الذي قدسته لاسمي اطرحه من امامي. عشان كده الله مش بيعجب بحجارة وبرخام وبنقوشات، قال لهم هذا البيت اللي كان احد عجائب الدنيا السبع اطرحه من امامي. عشان كده مش المكان اللي بيقدس الانسان، لكن الانسان هو اللي بيقدس المكان. واجعله مثلا وهذئا في جميع الشعوب. هو قعد البيت ده في ايام خراب اورشليم 70 سنة. الناس تبص كده وتقول هو ده اللي كان بهجة الدنيا كلها، هو ده كان المجد العظيم، محروق ومخرب ومدمر. وهذا البيت الذي كان مرتفعا كل من يمر به يتعجب ويقول لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت، فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إله أبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب عليهم كل هذا الشر. ده مش على البيت، ده بردك على الإنسان نفسه. بولس الرسول يتكلم عن أناس كان بيذكرهم يستخر بهم، ولكن دلوقتي يذكرهم باكيا. ليه؟ لأنهم صاروا أعداء صليب المسيح، سابوا المسيح. ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. وبعد نهاية 20 سنة، بعد أن بنى سليمان بيت الرب وبيته، بنى سليمان المدن التي أعطاها حورام ملك صيدا وصور لسليمان، وأسكن فيها بني إسرائيل. وذهب سليمان إلى حماه صوبة وقوي عليها، وبنى تدمر في البرية وجميع مدن المخازن التي بناها في حماه، وبنى بيت حورون العليا وبيت حورون السفلى مدنا حصينة بأسوار وأبواب وعوارض. ابتدى بعد كده بقى يعمل حضارة ومجد، ويعمل مخازن ويعمل أماكن أسلحة، ابتدى يزيد في العظمة وفي المجد وفي الغنى جدا. وبعلى وكل مدن المخازن التي كانت لسليمان وجميع مدن المركبات ومدن الفرسان وكل مرغوب سليمان الذي رغب أن يبنيه في أورشليم وفي لبنان وفي كل أرض سلطانه. لو سألنا معظم الناس اللي متضايقة وزعلانة، يقول لها أنت متضايقة وزعلانة ليه؟ تقول عشان كان نفسي في حاجات والحاجات دي ايه؟ اتحققتش. احنا قدام انسان حقق كل مرغوب. عارفين كل مرغوب يعني ايه؟ كل اللي هو عايزه عمل. المفروض ان هذا الانسان يكون يعني هو اللي وصل الى قمة سعادة. لكن نعرف طبعا اللي قالوا باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. ليه حصل ده؟ أما جميع الشعب الباقين من الحيثيين والأموريين والفرذيين والحويين واليابوسيين الذين ليسوا من إسرائيل، 7 شعوب كانوا موجودين في المنطقة، مش الكل قضى عليهم بني إسرائيل، لكن في ناس كانت لسه عايشة معاهم. من بنيهم الذين بقوا بعضهم في الأرض الذين لم يفنهم بنو إسرائيل، فجعل سليمان عليهم صخرة إلى هذا اليوم، شغلهم عبيد في الأرض مقابل أن هم يعيشوا ويأكلوا ويشربوا. وأما بنو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا لشغله، لأنهم رجال قتال. الشعب اللي هو شعب إسرائيل كانوا كلهم محاربين، بينما الشعوب الأخرى صاروا عبيد ليه، ورؤساء قواده ورؤساء مركباته وفرسانه. وهؤلاء الرؤساء الموكلين الذين للملك سليمان 250 والمتسلطون على الشعب. وأما بنت فرعون فأصعدها سليمان من مدينة داود إلى البيت الذي بناه لها لأنه قال لا تسكن امرأة لي في بيت داود ملك إسرائيل، لأن الأماكن التي دخل إليها تابوت الرب إنما هي مقدسة. نقف هنا بقى. زي ما بيقولوا إن كل واحد ليه حاجة بيسموها غلطة عمره. في غلطة كده هي اللي بتنخرب في كل كيان الإنسان. كان بحسب الشريعة محرم على أي إنسان من شعب الله إنه يرتبط بشعب وثني، إلا في حالات معينة لو إن حد من الأمم صار يهوديا، آمن بإله إسرائيل، زي مين؟ زي رعوث وزي رحاب. لكن زواج سليمان من بنت فرعون ما كانش لأن بنت فرعون حبت إله إسرائيل. في الوقت ده في العالم عرف شيء باسمه زواج المصلحة. مصر أو الإمبراطورية الفرعونية في ذلك الوقت كقوة عظمى، علشان يتجنب الدخول في حروب معاها لجأ للحيلة دي، انه يصاهر فرعون، جوز بنته. غلطة عمر سليمان انه حاول يمزج ما بين العالم الشرير وما بين الحياة الروحية. انه يمشي الاثنين مع بعض، الربح العالمي برغم انه ما كانش نقصه. ابتدت الحكمة بتاعته بدل ما هي حكمة الهية سماوية تختص بخدمة الشعب، صارت حكمة نفسانية ارضية. لما الانسان يبتدي يتنازل عن حقوق الله في حياته من اجل انه يمشي اموره الارضية ويعمل توازن او تباعد ما بين الاثنين، جاب بنت فرعون وعلشان يعني يكرمها لازم يعمل لها الهتها. هي مش جاية من اجل اله اسرائيل، هي جاية من اجل زواج مصلحة سياسية. ما قدرش يسكنها في بيت داود ابوه في قصره، لان بيت داود كان في وقت من الاوقات تابوت العهد جواه لما اصعدوا داود الى اورشليم لحد ما سليمان يبني الهيكل. فكيف يكون آلهة المصريين في نفس المكان مع تابوت عهد الله؟ فابتدى يخش في هذا الصراع. ومن هنا دي ابتدت نقطة الانحدار. ما ارتبطش بس مع بنت فرعون، لكن ابتدى بقى يرتبط مع كل الشعوب المحيطة دي. واتكلم على انه احب نساء غريبة. عشان كده لما تيجوا تقروا في سفر الجامعة يتكلم عن المرأة الاجنبية. ايه المرأة الاجنبية؟ مين هي المرأة الاجنبية؟ مش اللي جاء من اوروبا يعني ولا امريكا يعني. اللي هي غريبة عن الله. ويبتدي يحذر الإنسان من كل ما هو غريب عن الله. صحيح سفر الأخبار الأيام ما ذكرش الخطية أو السقوط المتكرر بتاع سليمان، لان ما كانش هدفه انه يركز على سيرة الملوك، لكن هدفه انه بيحط تاريخ الهيكل، الاسباب اللي ادت لبناء الهيكل وازاي الهيكل ده اتبنى. وبعدين هتكلم بعد شوية ازاي الهيكل ده صار في اوج عظمته، وبعدين ابتدى الهيكل ده يمشي الى الانحدار والخراب لحد ما حصل في سبي بابل. ده كان هدف عذرا لما كتب سفر اخبار الايام، ما كانش بيركز على الملوك، لكن كان بيكتب قصة بناء الهيكل وقصة هدم الهيكل. حينئذ اصعد سليمان محرقات للرب على مذبح الرب الذي بناه قدام الرواق حسب وصية موسى في السبوت والأهلة والمواسم 3 مرات في السنة. الأهلة دي يعني ظهور الهلال في بداية كل شهر، عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال. وأوقف حسب قضاء داود أبيه فرق الكهنة على خدمتهم واللويين على حراستهم للتسبيح والخدمة أمام الكهنة عمل كل يوم بيومه، والبوابين حسب فرقهم على كل باب، لأنه هكذا هي وصية داود رجل الله. يعني مش بس بنى الهيكل، لا ده كمان نظم استمرارية الهيكل واستمرارية العبادة في الهيكل. خدوا بالكم من غلطة صعبة جدا بنقع فيها. سليمان عمل كل ده وكان مهتم بالعبادة جدا في الهيكل، كل حاجة تتقدم في ميعادها وفي نظام، ذبيحة صباحية ومسائية، المواسم، سبوت، الأهلة، ترنيم، التسبيح، الأنشطة، كل ده في نفس المستوى مع ارتباطه الأجنبيات. زي ما احنا بنحاول نعمل فوات كتيرة، خدمة بيرفكت، بحرص على خدمتي، الاجتماع والكورال والأنشطة، وباجي أصلي وبصلي من أجل الخدمة، كل حاجة تمام، لكن من جوه لا. ربنا ليس سيد الحياة، ده في أسياد كتيرة، ده في شريك الحياة في العيال، في الشغل، في الفلوس، في المتعة، في حاجات كتيرة. وكل مذبح عمال يتبني جنب استمرارية الشكلية. العبادة في الهيكل كان بالثانية بالدق، زي ممكن يبقى الخادم بالثانية بيجي في الميعاد، الخدمة اللي هيقدمها بالدقيقة. لكن هل هو ده موقفه تجاه الله من الداخل؟ ده كان اول مسمار في نعش الهيكل. عشان كده ربنا يجي يقول لهم بعد شوية لست اطيق الاثم والاعتكاف، مللت من اعيادكم، اتخنت من ذبائحكم، أعيادكم صارت لي مكرها يقول الرب. برغم ان الموضوع شغال والعبادة شغالة في الهيكل، لكن القلب ابتدى يتلخبط في حاجات كتيرة. مين اللي قال ان ربنا منبهوش؟ ده لسه منبهه. قال اذا سلكت في وصاياي وحفظت فرائدي ولا يكن لك آلهة اخرى امامي. ده ربنا ربط له شرط استجابته لصلاته بدوام علاقته معاه. ربنا نبهه، بس هو غرق في المشغوليات اللي حطها. طب حاجة واحدة بس أخلصها الأول حضرتك. طب هو ربنا قال له بمنتهى الوضوح. عشان كده مسؤوليته في خطيته هو، ومسؤولية الشعب في خطية الشعب نفسه مش في خطية الملك. عشان كده تملي الملك يجي بحسب قلب الايه الشعب. اذا شعب فاسد الله يجيب له ملك فاسد عليه. السؤال الثاني، ممكن انا ابقى عايم في المية، انا في المية لكن عايم، لكن يوم ما المية تخش فيا هتعمل لي ايه؟ هتغرقني. فانا عايش في العالم، افضل عايش في العالم، لكن يوم ما العالم ده يخش جوايا وانا سمحت له يخش جوايا ويملى كياني وفكري هيغرقني. عشان كده احنا عايشين في العالم لكن العالم ما يعيش فينا، بنستعمل العالم لكن العالم ما يسودناش. أيوة. يوسف الصديق وضع اخر غير سليمان. يوسف الصديق ما خدهاش بمزاجه، لكن الله قدس زوجة يوسف من اجل يوسف. بس عشان كده بالرغم ان يوسف كان اصلح واحد واقدس واحد في اخواته، لكن المسيح ما جاش من نسل. المسيح جه من نسل يهوذا، برغم ان من حسب الاستحقاق كان يوسف اكثر استحقاق، لكن لانه ارتبط بواحده غريبه مش من شعب الله ما جاش المسيح. عمل كل يوم بيومه والبوابون حسب فرقهم على كل باب، لأنها كذا هي وصية داود رجل الله، ولم يحيد عن وصية الملك على الكهنة واللويين في كل أمر وفي الخزائن. فتهيأ كل عمل سليمان إلى يوم تأسيس بيت الرب وإلى نهايته، فكمل بيت الرب. حينئذ ذهب سليمان إلى عصيون جابر مين على البحر الابيض، والى ايلا، ابتدى يبعت بقى قوافل سفن ويعمل تجاره في كل حته في ارض ادوم، وارسل له حرام بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر، يعني عندهم خبره في الملاحه. فاتوا مع عبيد سليمان الى اوفير واخذوا من هناك 450 وزنة ذهب، واتوا بها الى الملك سليمان. ما زال لسه في موقف مع الملك سليمان، لكن النقطة الخطيرة اللي دخلت يبتدي عذرا يركز ازاي الهيكل ده بعد ما وصل لقمة المجد والله حل فيه واستجاب، ابتدى الهيكل ده ينحدر واحدة واحدة. كانت نقطة البداية ارتباط سليمان بالغريبات، دخول محبة غريبة وعدم اتزان الأولويات في حياة سليمان الملك. نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بنفكر الناس اللي قدموا المسابقة بتاعت